ومن آياته تعالى في زكريا والبشرى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لكن مريم لم تكن عجوزا كما لم يكن صلى الله عليه وسلم عقيما قد بلغ من الكبر عتيا، وفاض عالمها المشترك بالهناءة والغطاء، وسرعان ما سرت البشرى في أنحاء المدينة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر مولودا له من مارية المصرية، وما بقارئ حاجة إلى أن نصور له وقعها الأليم على نساء النبي. أتحمل هذه الغريبة القارئة ولما يمضي عليها في المدينة سوى عام واحد، وإن منهن من أمضت معه صلى الله عليه وسلم عدة أعوام بلا حمل؟ أيسرها الله بهذه النعمة الكبرى وأمهات المؤمنين وفيهن بنت أبي بكر وعمر وبنت زاد الركب وحفيدة أبي طالب محرومات لا يلدن؟ وخاف الرسول على ماريا فنقلها إلى العالية بضواحي المدينة توفيرا لراحتها وسلامتها وعناية بصحتها وصحة جليلها، وسهر عليها يرعاها، وكذلك فعلت أختها سيرين حتى بلغ الجليل أجله، وحانت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. ودعا الرسول قبلتها سلمى زوج أبي رافع، ثم انتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو. فلما جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق، ثم حمل وليده بين يديه مستثار الفرح والحب، وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء. وتصدق صلى الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ورقا، وتناسست الأنصار في من يرضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من هواه فيها، فاختار مرضع ولده وجعل في حيازتها سبعا من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثديها. وراح يعقوب نموه يوما بعد يوم ويجد فيه أنسه ومسرته، ويود لو شاركته دنياه كلها في هذا الأنس. حمله يوما بين ذراعيه إلى عائشة ودعاها في تلطف وبشر لترى ما في الصغير من ملامح أبيه، فأحست عائشة كأن سهما نفذ إلى قلبها وكادت تبكي مما تجد، لكنها أمسكت عبرتها وقالت في غيظ: ما أرى بينك وبينه شبها. وأدرك الرسول على الفور مدى ما تكابد، فانصرف بولده وهو يرثي لعائشة. وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمداراة حتى كان اليوم الذي اجتمع فيه الرسول بمارية في بيت حفصة، فاندلع الدرام من تحت الرماد متوهجا، وكان ما كان من قصة التحريم. وخيل لمارية أنها بلغت مناها، فهذه هي تلد للنبي ولدا كما ولدت هاجر لإبراهيم ابنه إسماعيل، وهذه هي محنة الغيرة تنتهي على خير لها. ولم يسعد مارية شيء قدر ما أسعدها أن تهب السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام على اليأس غلاما تقر به عينه ويتعزى به عمن فقد من أبناء السيدة خديجة أم المؤمنين الأولى رضي الله عنها. لكنها لم تنج من غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة عن طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زرت على امرأة إلا دون ما زرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان الأنصاري، فكانت جارتنا، فكان عامة الليل والنهار عندها، فجزعت فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا. زادت في رواية: ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه. على أن غيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لم تنل من نارية ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة، واتهموها إفكا وبهتانا بالعبد مابور الذي جاء معها من مصر في هدية المقوقس، وكان يأوي إليها لخدمتها ويأتيها بالحطب والماء. فقال ناس لا يتقون الله: عند يدخل على علجة. ولم يتخلى الله تعالى عنها في محنتها، بل أتاح لها دليلا قاطعا على براءتها من الإفك في حديث أنس رضي الله عنه، أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعلي: اذهب فاضرب عنقه، فإذا هو في ركي، أي بئر يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه عاريا، فإذا هو مجبوب، فكف علي عنه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب. الحديث: الهلال الغارب. لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام، ثم كانت المحنة الفادحة والثقل المرير. مرض إبراهيم، ولما يبلغ عامين من عمره فجزعت أمه ودعت إليها أختها، وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من لهفة وقلق. لكن الحياة أخذت تنطفئ فيه رويدا رويدا، فجاء أبوه معتمدا على يد عبد الرحمن بن عوف لشدة ألمه، فحمل صغيره من حجر أمه وهو يجود بنفسه، ووضعه في حجره محزون القلب ضائع الحيلة، لا يملك إلا أن يقول في أسى وتسليم: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت، ويسمع حشرجة احتضاره مختلطة بعويل الأم الثكلى والخالة المفجوعة، وانحنى على جثمان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه، ثم تملك نفسه فقال: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ثم نظر إلى مارية في عطف ورثاء وقال يواسيها: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. وأقبل ابن عمه صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس فغسل الصغير الميت، وأبوه الرسول جالس يرنو إليه في حزن البالغ. وفي رواية أنه مات في بني مازن عند ضئره أمي بردة خولة بنت المنذر بن زيد، وغسلته وحمل من بيتها على سرير صغير، وصلى عليه أبوه عليه الصلاة والسلام وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى البقيع وأضجعه بيده في قبره، ثم سوى عليه التراب ونداه بالماء. وأبى المشيعون إلى المدينة واجمين، وقد غام الأفق وانكسفت الشمس، فقال قائلهم: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وبلغت الكلمة مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أصحابه يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. وطوى جرحه في قلبه الكبير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه. واعتكفت ماريا في بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لا تنتأل الجرح في قلب السيد رسول. فاذا عز الصبر خرجت الى البقيع فاستروحت لقرب فقيدها والتمست راحة في البكاء. ولكن ايامه صلى الله عليه وسلم لم تطل بعد موت ابراهيم في السنة العاشرة للهجرة، فما اهل ربيع الاول من السنة التالية حتى شكى صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بربه الاعلى وترك مارية من بعده تعيش 5 سنوات في عزلة على الناس لا تكاد تلقى غير اختها سيرين، ولا تكاد تخرج الا لكي تزور قبر الحبيب بالمسجد او قبر ولدها بالبقيع. فلما ماتت 16 من الهجرة اخذ امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحشد الناس لجنازتها، ثم صلى عليها ودفنها بالبقيع. وكل نفس ذائقة الموت، فحسب ماريا انها دخلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله اثرها بفخر امومتها لابراهيم عليه السلام. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حسبها بعد هذا كله ان دعمت ما بين مصر والجزيرة العربية من صلة عريقة بدأت بهاجر من اعماق الماضي المغل في القدم، فجعلت سيدنا خاتم النبيين يوصي بقوم مارية فيقول: الله الله في اهل الذمة، اهل المدرة السوداء، استحم الجعاد، فان لهم نسبا وصهرا. واخرج مسلم في باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم باهل مصر حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون مصر، فاحسنوا الى اهلها، فان لهم ذمة ورحما، او قال: فان لهم ذمة وصهرا. الحديث. ولقد ترك صلى الله عليه وسلم هذه الوصية ميراثا بعده، فيقال ان الامام الحسن بن علي رضي الله عنهما طلب الى معاوية في مفاوضات الصلح بينهما ان يرفع الخراج عن اهل قرية حفن وفيها خؤولة ابراهيم عليه السلام. كما يقال ان عبادة بن الصامت لما جاء مصر بعد فتحها بحث عن تلك القرية وسأل عن موضع بيت مارية فبنى به مسجدا. ميمونة بنت الحارث اخر امهات المؤمنين. ذهبت والله ميمونة، اما انها والله كانت من اتقانا واوصلنا للرحم. عائشة بنت ابي بكر الاصابة. امنية قلب. لم يكن هنالك شيء يشغل المسلمين بعد فتح خيبر وعودة المهاجرين الى الحبشة مثل التفكير فيما نص عليه عهد الحديبية الذي عقد اخر سنة 6 من ان يعود محمد واصحابه الى مكة في العام الذي يليه، فيدخلوها ويقيموا بها 3 ايام ومعهم من السلاح السيوف في قربها ولا شيء غيرها. وبات المهاجرون يحلمون بالعودة الى ام القرى ويتمثلون انفسهم وقد ابوا الى ارض الوطن، فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا عيونهم من مراتع الصبا ومثوى الاجداد. لقد مضت اعوام ذات عدد منذ اخرجوا من ديارهم، وحيل بينهم وبين البيت الذي جعل مثابة للناس وامنا يأتون اليه من كل فج عميق. فلما سعوا اليه في العام 6 للهجرة حاجين مسالمين وصاروا من مكة قاب قوسين او ادنى، قام لهم المشركون فصدوهم عن المسجد الحرام، وان قبلوا اخيرا ان يتركوا المسلمين يعودون اليه في قابل. ومرت الأيام بطيئة والليالي طويلات حتى استدار العام، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كي يتجهزوا للخروج إلى مكة، وركب ناقته القصوى وتبعه ألف راكب من المهاجرين والأنصار يتلهفون شوقا إلى أقدم بيت عبد الله فيه، وحرصا على السعي إلى مثابة حجهم ومهوى أفئدتهم. وترأت لهم على البعد رؤى حافلة مثيرة للقرية المباركة، مهد النبي الهاشمي ومهبط الوحي. وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم باليوم الموعود، وأمامهم عبد الله بن رواحة آخذا بخطام القصوى ينشد حاديا: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. حتى دخلوا مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وقد جلى عنها الكفار المشركون فما فيها منهم يومئذ أحد. وصدق الوعد الحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهتفوا في صوت واحد ملبين: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. فتجاوبت أرجاء مكة بالهتاف المؤمن، ومادت الأرض تحت أقدام المشركين الذين ضربوا قيامهم خارج البلد الحرام، وأحسوا كأن الجبال الشم الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلل. وتتبع الدعاء من ساحة الحرم: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. فما بقي مكي إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الأكبر للمؤمنين جد قريب. وفعل المشهد المهيب في مكة فعل السحر، فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة يخفو قلبها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تلك كانت برة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير العامرية الهلالية، إحدى الأخوات المؤمنات. شقيقتها أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث، زوج العباس بن عبد المطلب وأم بنيه، وأول امرأة آمنت بعد خديجة عليها السلام، والسيدة التي يذكر لها الإسلام أنها ضربت أبا لهب عدو الله ورسوله حين دخل بيت أخيه العباس، فاحتمل مولاه أبا رافع فضرب به الأرض، ثم برك عليه يضربه لأنه أسلم. فقامت أم الفضل إلى عمود هناك فشجت رأس أبي لهب شجة منكرة وهي تقول: استضعفته أن غاب عنه سيده؟ فقام موليا دليلا، فما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بداء قتله. وأخوات برة لأمها زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية أم المؤمنين وأم المساكين، وأسماء بنت عميس الخثعمية زوج جعفر بن أبي طالب ذي الجناحين وأم ابنه عبد الله. وقد تزوجت من بعده أبا بكر الصديق فولدت له محمدا، ثم خلف عليها الإمام علي بن أبي طالب فولدت له يحيى رضي الله عنه. وسلمى بنت عميس زوج حمزة بن أبي طالب أسد الله وشهيد أحد، وأم بنته أمامة التي زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيبه سلمة، وأمهن جميعا هند بنت عوف ابن زهير بن الحارث التي كان يقال فيها أكرم عجوز في الأرض أصهارا هند بنت عوف، أظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وحمزة والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما وجعفر وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان لهند غير هؤلاء أظهار آخر من ذوي المكانة: الوليد بن المغيرة المخزومي زوج لبابة الصغرى بنت الحارث أم خالد، وأبي بن خلف الجمحي زوج ابنتها عصماء بنت الحارث أم أبان، وزياد بن عبد الله ابن مالك الهلالي زوج عزة بنت الحارث، ولبابة وعصماء وعزة بنات الحارث شقيقات لبرة. كانت برة إذاك أرملة في السادسة والعشرين من عمرها، قد مات عنها زوجها أبو رهم ابن عبد العزة العامري. وعودت برة إلى شقيقتها أم الفضل بما يهفو إليه قلبها، فتحدثت به الأخت إلى زوجها العباس وجعلت له يدها. ولم يتردد العباس في حمل رسالة كهذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل مضى من فوره إلى ابن أخيه فخاطبه في أمر برة وعرض عليه أن يتزوجها، واستجاب المصطفى وأصدقها 400 درهم، وبعث ابن عمه جعفر زوج أختها أسماء يخطبها وأنكحه إياها وليا عنها أعمه العباس. وفي رواية أن برة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال السهيلي: لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير، رمت بنفسها من على البعير وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الأيام الثلاثة التي نص عليها عهد الحديبية قد قاربت نهايتها، فود المصطفى لو يمهله المكيون ريثما يتم الزواج، فيكسب بهذا الإمهال مزيدا من الوقت ليمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالون يكفرون بألسنتهم عنادا وحسدا. فلما جاءه رسول قريش يطلبان إليه أن يخرج إذ انقضى الأجل المنصوص عليه في العهد، قال مسالما: ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. لكن رسولي قريش أدرك أن مكة لم تلبث أن تفتح أبوابها لمحمد طائعة إذا امتد مقامه بها أياما أخريت، وأجاب في جفاء: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. فنزل على كلمتهما وفاء بعهده، وأذن في المسلمين بالرحيل مخلفا مولاه أبا رافع بمكة ليلحق به في صحبة برة. البقعة المباركة. وفي سرف قرب التنعيم على بريد من مكة، جاءت برة يصحبها مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فبنى بها صلى الله عليه وسلم في شوال من سنة 7، ثم انصرف بها راجعا إلى المدينة وسماها ميمونة، أن كان زواجه بها في المناسبة الميمونة الغراء التي دخل فيها أم القرى لأول مرة من 7 سنين ومعه صحابته آمنين لا يخافون. ودخلت ميمونة بيت النبي مسالمة قد اكتفت من دنياها بما من الله عليها به من نعمة الإسلام وشرف الزواج بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما من ريب في أن الغيرة أخذتها من عائشة ثم من مارية، أن استأثرت الأولى بأوفى حظ من حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان للثانية شرف أمومتها لإبراهيم. وما من ريب كذلك في أنها لم تقاوم عاطفة الجماعة حين جمحت الغيرة بنساء الرسول وهي منهن، فكانت المغاضبة والهجر. لكن مؤرخي الإسلام وكتاب السيرة لا يذكرون لها فيما عدا ذلك حادثة خصومة انفردت بها أو شجار شبته في البيت المحمدي، وإنما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيتها حين اشتد به الوجع في مرض الموت، فرضيت أن ينتقل ليمرض حيث أحب في بيت عائشة. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى، ما عاشت ميمونة تذكر اليوم الميمون الذي جمعها بخير البشر، وتحن إلى البقعة المباركة في سرف حيث بنى بها، وقد أوصت أن تدفن في موضع قبتها هناك. فلما ماتت سنة 51 على الأرجح، صلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس، وأوصى الذين يحملونها بالترفق بها حتى أرقدوها حيث أحبت، وتركت من ورائها ذكرى عاطرة. حدث يزيد بن الأصم: تلقيت عائشة من مكة أنا وابن لطلحة من أختها، وقد كنا وقفنا على حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه، فأقبلت عائشة على ابن أختها تلومه، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت: أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت من بيوت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أما إنها كانت والله من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. ولأم المؤمنين ميمونة 46 حديثا عن الأئمة الستة، روى عنها عبد الله بن عباس ويزيد بن الأصم وجماعة من التابعين. سلام على ميمونة، وسلام على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. الكتاب الثالث: بنات النبي عليه الصلاة والسلام. تقديم: تمضي القرون والأدهار، وشخصية محمد صلى الله عليه وسلم موضع اهتمام الكتاب والدارسين على اختلاف محلهم وشتى مذاهبهم، يجدون فيها المادة الخصبة للدراسة الجديدة أبدا، ويلتمسون لديها ما يجلو أسرار العظمة الإنسانية، كما تمثلت في بشر رسول بهر الدنيا وصنع التاريخ، وإنه لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ذلك لأن الإنسانية على كثرة من عرفت في تاريخها الطويل من رسل وأنبياء وقادة وأبطال، ستظل أبد الدهر ترنو إلى هذا النبي العربي الذي اصطفاه الله تعالى بشرا رسولا، فكانت هذه البشرية آية عظمته بقدر ما هي تكريم للبشرية. وحين تختلف بالناس الأديان وتفرقهم المذاهب والملل والأهواء أحزابا وشيعا، تظل البشرية ما بقيت تباهي بأن يكون منها نبي حمل إلى الدنيا رسالة التوحيد التي رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة الشرك، وجاء الناس بدين الإسلام الذي يقرر بشرية الرسل أصلا من أصول العقيدة. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلنا بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. وهذا الإيمان العميق بعظمة البشر الرسول هو الذي وجه دراساتي للجوانب التي اخترتها من شخصيته الفذة. فكان كتابي عن أم النبي محاولة لفهم جانب البنوة في الوليد اليتيم الذي وضعته امرأة من قريش تأكل القديد كما تضع كل أنثى من البشر ليكون بعد أن يبلغ أشده المصطفى المبعوث بآخر رسالات الدين. وكان كتابي عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محاولة لدرس شخصية الزوج الرسول إذ يمارس حياته الزوجية في بيته ببشرية سوية لم تجردها النبوة من العواطف والرغبات، ولم تنكر على نسائه أمهات المؤمنين نوازع الفطرة وميراث حواء. وهذا كتابي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول فيه أن أقدم شخصية الأب الرسول وأن أجتلي عاطفة الأبوة ممثلة في شخص نبي إنسان سواه الله بشرا وأراد له أن يكون والدا لبنات أربع في بيئة وأدت الإناث وفتنت بالبنين. وبعد، فأحسب أن قارئي يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال والمهابة والحرمة عند مثلي ما يحميه من شطط القلم وجموح الخيال، ومن ثم لا أراني في حاجة إلى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة قد أخذت من مصادرها الأصول، وأن ليس لي من عمل فيه سوى جهد البحث وأمانة النقل وأسلوب التناول والأداء. لكن ما يعنيني هنا أن أقول إنه إذا كان بعض قومي يتحرجون من التحدث عن الجانب البشري في حياة الرسول زوجا وأبا، فإني لأحمد الله على أن عصم إيماني من مثل هذا التحرج المنكر الذي يشعر بأن من أنباء الحياة الخاصة لخاتم الأنبياء ما يحتاج إلى ستر أو كتمان. ومعاذ الإيمان بعظمة الرسول الكريم الذي تلا علينا من هذه الأنباء آيات قرآنية يتعبد بها منا من يؤمن بالله ويصدق برسالة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. مصر الجديدة، رمضان عام 1302 هجرية، مارس 1963 ميلادية. بنت الشاطئ. المبحث الأول: الأبوة في المجتمع العربي. عنوان: الأبوة في الجاهلية. حين تهيأت للكتابة عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت أقرأ في كتب السيرة والحديث والتاريخ لأستخلص منها ما يتصل بهؤلاء الكريمات اللواتي شرفن بأمجد أبوة عرفتها البشرية منذ كانت، غير أني ما كدت أمضي في القراءة حتى وجدت أني لم أستطيع الوفاء بحق الموضوع إذا لم أبدأ قبل كل شيء بدراسة متفرغة لأبوة محمد، وهي دراسة شاقة تحتاج دون ريب إلى خبرة دقيقة بالمجتمع العربي ومعرفة مكان الأبوة فيه ليكون لنا من هذا كله ما يجلو صورة الأب الرسول ويزيدنا إدراكا لنواحي السمو والجلال فيها. والحديث عن الأبوة في المجتمع العربي حديث يطول، وأخشى إذا أنا أرسلت قلمي يكتب فيه ملء عنان أن يستغرق أكثر القدر المفروض لهذا الكتاب أو يدور قلمي على الموضوع الأصيل الذي يحدده عنوانه. ومن ثم رأيت ضبطا للتناول أن أنسقه في مباحث ثلاثة: ألم في أولها بالأبوة العربية كما تصورها الناس في الحياة الجاهلية، وأنتقل منها إلى هذه الأبوة كما تعرفها في الرسالة المحمدية، ومن ثم في شخص الأب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأبوة العربية كما تصورها الحياة الجاهلية فربما بدا لأول وهلة أنها غير ذات اتصال قريب بموضوعنا، لكن إذا ذكرنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج قبل أن يبعث 15 عاما، وأن بناته الأربع جميعا قد ولدن في الجاهلية وأدركن المبعث وثلاث منهن متزوجات، إذا ذكرنا هذا ثم أضفنا إليه ما نعرف من احتكام الوراثة وأثر البيئة، بدت لنا صلة الأبوة العربية في الجاهلية بموضوعنا قوية وثيقة إلى حد لا يسمح لنا بتجاهلها أو التغاضي عنها حين نحاول أن نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم في أبوته. ذلك لأنه إذا كان المنهج العلمي يأبى علينا أن نبتر شخصا من بيئته التي صنعته، أو أن نفصل بينه وبين آبائه وأجداده الذين تنقل في أصلابهم جيلا بعد جيل، فنحن أولى بأن نذكر هذا في الحديث عن بشر رسول طالما اعترف بفعل الوراثة، في مثل قوله: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو قوله: لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. كما اعتز بأمهاته العواتك من سليم، وبأنه ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وهذه الفطرة البشرية السوية فيه تعدها الإنسانية كما قلت غير مرة على اختلاف الأديان والأجناس وعلى مر الأحقاب والأدهار من آيات عظمته وأسرار بطولته، وهي التي تجعلنا نرجع بالحديث عن أبوة محمد إلى ماض قريب وبعيد، ملتمسين من صميم البيئة العربية في جاهليتها الأصول الأولى للأبوة التي تجلت لنا في محمد بن عبد الله قبل مبعثه، ثم بعد أن اصطفاه الله نبيا ورسولا. والملحظ الأول الذي نسجله هنا هو أن المجتمع العربي في الجاهلية قد كان يخضع لنظام القبيلة، وللأبوة في هذا النظام مقام جليل وشأن ذو خطر، ذلك لأن القبيلة في أصلها لا تعدو أن تكون فروعا تكاثرت من جذر واحد هو الأب الذي تنتمي إليه، ثم بمضي الزمن تنمو الفروع فيغدو كل منها قبيلة مستقلة على نحو ما نرى في انفصال الخلايا الحيوية أو الاجتماعية عن أصلها الأول عندما تتهيأ لها مقومات الحياة مستغنية عن ذلك الأصل. ويحدث أحيانا أن تنتمي القبيلة إلى الأم، وهو طور عرفته العربية في جاهليتها القديمة وبقيت منه آثار في أنساب العرب المسلمين. وطبيعة هذا النظام تجعل شيخ القبيلة الذي هو في الواقع أبوها الكبير ملكا غير متوج وحاكما لا يعصى له أمر، فمن حدثته نفسه بالخروج على سلطانه كان هذا السلوك خروجا على أعراف القبيلة، جزاؤه الخلع والطرد والنبذ من مجتمع القوم. وما بنا من حاجة إلى التماس الشواهد على ما كان للأب من مكانة في الجاهلية العربية، فما ذاك بالأمر الذي يخفى؟ ولنا أن نقول بعد هذا إن لقريش على وجه الخصوص أن تدعي فضل تمثيلها لأعز ما عرف المجتمع العربي من تكريم للأبوة، إذ كانت هي القبيلة التي ذهبت بأكثر مال العرب في الجاهلية من أمجاد، واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه والشرف ما لم يجتمع مثله لقبيلة أخرى غيرها. فلا ريب أن اعتزت بالأصول والآباء وحرصت على نقاء النسب وتخير الأرحام، وآية ذلك ما نرى من تسجيلها للنسب بطونها وأفغاذها ماضية به إلى قرون وأجيال لم يفتها منه أم ولا أب، على ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية فيهم فاشية والعهد بهم جد قديم. ولا يشغلنا اتهام بعض المحدثين المفتونين بأنها أنساب اخترعت بأخرى، فقد صح منها على ضوابط المنهج النقلي ما يصل إلى عدنان وقحطان، ثم إن هذا الاتهام على وهنة أبلغ في الدلالة على مال الأبوة من خطر في تقدير القوم، وإلا لما عناهم قط أن يجهدوا أنفسهم باختراع سلاسل من الأنساب يسدون بها الثغرات التي تركتها أنامل الزمن في تاريخ العرب الطويل. والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان أظهر ما يميز المجتمع العربي، وأن تكريم الآباء قد كان تقليدا متبعا، فمن ارتاب في هذا فليذكر أن العرب يبدأون تاريخهم الديني بقصة جدهم إسماعيل الذبيح الذي جاد بالحياة طاعة لأبيه وتجنيبا له من ذنب عصيان الخالق، ثم يختمون تاريخهم الديني في الجاهلية بقصة بني عبد المطلب الذين ما ترددوا في طاعته يوم أخبرهم بنذره ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة لو بلغوا 10، بل لبوا طائعين ومضوا يحملون قداحهم إلى الكعبة حيث وقفوا هنالك بجانب أبيهم الشيخ ينتظرون أيهم يكون الذبيح. ولنذكر كذلك أن العرب لم يجدوا ما يبررون به عبادتهم للأوثان بعد أن دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، إلا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وما نقم على محمد صلى الله عليه وسلم شيئا كما نقم عليه أن غض من آبائهم وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم، بل إن أبا طالب نسى عم النبي وكافله ود لو يتبع ابن أخيه لولا أن وجد غضاضة في مفارقة دين آبائه، فقال معتذرا: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك شيء نكرهه ما بقيت. وكذلك فعلت العرب البائدة في سالف الحقب وغابر الدهور، ردوا رسلهم بمثل ما ردت به قريش رسولها، فقوم عاد قالوا لنبيهم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وثمود قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هم الآباء دائما، سنتهم عبادة ودينهم ميراث واتباعهم فرض محتوم. ونظام القبيلة الذي جعل للأبوة مثل تلك المكانة في المجتمع العربي القديم هو نفسه الذي جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على الإنجاب ويباهون بكثرة الولد، إذ كانت القوة والكثرة هما مناط العزة والمنعة وقوام الحياة في مجتمع كهذا يقوم على التنافس بين القبائل والتزاحم على موارد العيش. فلا عجب أن صارت كثرة الولد نعمة ما بعدها نعمة، كما صار تعدد الزوجات ظاهرة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ. ونذكر هنا حديث عبد المطلب جد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد انتهت إليه سقاية الحجيج وراثة عن جده قصي، فكان يلقى في سبيل ذلك كل المشقة والعناء. وإن يطيل التفكير فيما تناقله الرواة عن بئر زمزم التي طمرت تحت رمال الزمن، تلح عليه الرؤى في أن يمضي للتنقيب عن البئر المباركة التي بثت الحياة في الوادي الأجرد منذ فجرها الله للجد الأعلى إسماعيل. فيمضي عبد المطلب ومعه ابنه الحارث، وليس له يومئذ ولد غيره، فما كاد يجيء بالمعول ويبدأ في الحفر، حتى قامت إليه قريش تقسم ألا تتركه يحفر في ذلك المكان الذي شاءت الأقدار أن يقع بين الوثنين الكبيرين إساف ونائلة. وأدرك عبد المطلب أن قريشا إنما استضعفته لقلة ولده، فنظر لأن ولد له 10 أبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه لو انحرن أحدهم لله عند الكعبة. ثم تلا ذلك ما هو ذائع معروف من انطلاقه ببنيه 10 إلى الكعبة وخروج السهم على عبد الله أصغر بنيه، فهم بذبحه لولا أن كان الفداء. وللقصة دلالتها الصادقة على الاعتزاز بكثرة الولد في مجتمع القبائل، حيث لا أمل لإحداها في البقاء إذا لم يكن لها من أبنائها من يمنعونها ويحمون حماها. ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الأولين دون أن أعرض هنا مشهدا إنسانيا مؤثرا من القرآن الكريم لعاطفة الأبوة وما لها من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته، حين يدعو الواجب ولو كان من الأنبياء المصطفين. ذلك هو مشهد نوح عليه السلام حين ركب ومن اتبعوه في سفينته،